إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ألف عين من شبين الكوم، يقول في رسالته: والدة زوجتي كلما زارتنا خلت بابنتها لتسألها عن أسرار البيت حتى ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، ثم تقوم بدورها بنشر هذه الأسرار الخاصة بين أفراد العائلة، فهل من حقي أن أمنعها من زيارتنا، أم أن هذا يكون من قبيل قطيعة الرحم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق العلماء على أن الحياة الزوجية لها قدسيتها ومكانتها واحترامها وأهميتها، ولها أسرارها الخاصة التي يجب أن تصان، ولا يجوز الإنسان أن يطلع عليها، ومن علم شيئا منها لا يجوز له إفشاؤها، وما يتعلق بالعلاقات الزوجية لا يجوز لإنسان أن يتحدث فيه ولا أن يسأل عنه ولا أن يجيب من يسأل عن هذا الموضوع الخطير. جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فسكت القوم من شدة الخجل، فتقول: فقلت: إيه يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا فعلن. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. فإذا كان هذا التحذير موجها إلى الزوجين، فكيف يكون الحال بالنسبة لغير الزوجين؟ وما تفعله والدة الزوجة من سؤال ابنتها عن الأسرار الزوجية ونشرها بين أفراد العائلة دليل على سوء الخلق وقلة الحياة، وهذا أيضا يتنافى مع قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، ورحم الله من قال: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. طيب دكتور، هل ما تفعله والدة الزوجة يصلح أن يكون مبررا للزوج في منع زوجته من زيارة أمها، أو منع والدة الزوجة من زيارة منزله؟ نقول: المجالس أمانة، ودخول البيوت أمانة، والحديث مع الغير أمانة، وهذه الأم خائنة للأمانة، خاصة وأنها لم تتخلق بخلق الحياء. ومن حق زوج البنت أن يمنع والدة زوجته من زيارتها ما دامت الزيارة تؤدي إلى كشف أسرار البيت، خاصة وأنها غير أمينة على أسرار ابنتها ولا على بيت ابنتها. ولكنني أنصح الزوج بأن يطالب زوجته بحفظ أسرار البيت، فإن التزمت فبها ونعمت، وإن لم تلتزم فله أن يمنعها من زيارة والدتها منعا للضرر الذي يقع فيه، ولا يكون في مثل هذه الحالة آثما، وإنما الإثم يقع على هذه الزوجة لأنها المتسببة في كشف الأسرار وهي المسؤولة عن ذلك. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم عبد الغفور من القليوبية، يقول في رسالته: اشتملت آيات كثيرة من القرآن الكريم على الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فما المراد بالعمل الصالح؟ وهل يقتصر العمل الصالح على أداء الواجبات الدينية من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، أم يشمل كل ميادين العمل والإنتاج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: العمل الصالح الذي ورد ذكره في القرآن الكريم يستوعب ويشمل كل الأعمال النافعة للناس في هذه الحياة، سواء أكانت في صورة علاقة بين العبد وربه، أو في صورة معاملة بين الإنسان وغيره من الناس، أو في صورة سعي وعمل يهدف إلى اكتشاف أسرار الكون وتسخيرها لخدمة البشر والأوطان. إن كل جهد يبذل في أي مجال من هذه المجالات يسمى شرعا عملا صالحا وجهادا مبرورا يؤهل مع الإيمان لنيل رضوان الله تعالى. أما الجواب المفصل فمن مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة المجتمع الإنساني النموذجي الذي يتحمل مسؤولية إبلاغ رسالة الله إلى خلق الله في كل مكان على الأرض، وهذا يتطلب أن يقوم كل إنسان بدوره على أكمل وجه حتى يوجد هذا المجتمع على الأرض، وينجح أفراده في تقديم نموذج حضاري يحتوي كل أفراد الأسرة الإنسانية التي جاء الإسلام ليذكر الناس بها، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذكر بها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تاريخي في حجة الوداع عندما قال: أيها الناس إن ربكم واحد وإن آباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. ومن المستحيل إقامة مجتمع نموذجي إذا كان أفراده لا يؤدون أعمالهم على أكمل وجه، أو كانوا يعيشون في واد ضيق من الفكر والأرض أو الخلق. والصالحات المطلوبة في زماننا تصنعها فأس الفلاح وماكينة الخياط وقلم الكاتب ومشرة الطبيب وسلاح الحارس، ويصنعها الغواص في بحره والطيار في سمائه وطائرته، والباحث في معمله والمحاسب في دفتره والقاضي في محكمته. إنه في أي مكان يعمل فيه المسلم يستطيع أن يقدم نموذجا حضاريا يقوم على صدق الكلمة وأمانة التصرف وجودة الأداء وروعة اللقاء. إنه يسع الناس بقلبه وخلقه ويتفانى في قضاء مصالحهم وحاجاتهم. العمل الصالح هو المكان الذي تعمل فيه، اجعل منه المعبد الخاص بك، فالمطعم الذي تعمل به هو معبدك، والورشة التي تصلح فيها السيارات هي معبدك، والمستشفى الذي تداوي فيه الناس هي معبدك، وقاعة الدرس هي معبدك، وهكذا. كل مكان تعمل فيه عملا مشروعا نافعا يصير بالنسبة لك معبدا خاصا بك تتقرب فيه إلى الله تعالى بإتقان العمل وأداء الأمانات إلى أهلها. الكثير من المسلمين للأسف يا دكتور لا يزالون يعتقدون أن هذه الأعمال أمور دنيوية لأن للإنسان فيها حظا وفائدة، فبماذا نرد عليهم؟ نعم، نرد عليهم بأن نصوص الشريعة تدلنا على أنه لا مانع من الجمع في أي عمل يقوم به الإنسان بين غرضين: الأول الامتثال لأوامر الله تعالى، والثاني تحصيل المنافع الدنيوية من المال والسمعة وغير ذلك. وقد علمنا القرآن أن نطلب الأمرين معا، خير الدنيا وخير الآخرة في كل ما نقوم به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أجمل أن يجعل المرء عمله محرابا له ومعبدا. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.